بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض كان الله بكل شيء محيطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى تبارك وتعالى آيات بينات تبين أن الإيمان ليس بالتمني وإنما هو بالعمل. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. حصل مشادة ومفاخرة بين بعض المسلمين وبعض اليهود، فقال اليهود: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابه، فنحن أولى بالله منه. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم ونبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل، بمعنى أن المعول عليه ليس هو التفاخر، إنما المعول عليه هو العمل. من يعمل سوءا يجز به ومن يعمل من الصالحات فإنه يدخل الجنة. إذن المعول عليه هو العمل وليس المفاخرة ولا المحاجة ولا المشادة، سواء في ذلك من ينتسب إلى الإسلام أو غيره. فلو أن إنسانا قال: أنا مسلم وهو لا يعمل، فهذا الإسلام لا ينفعه. قد جاء قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما أن يقول الإنسان: أنا مسلم أنا مؤمن لأن أبوي كان يقرأ قرآن ولا عنده مصحف ولا كان يصلي وهو لا يعرف الصلاة، هذا لا ينفع. وكذلك قول اليهودي إن موسى قبل محمد عليهم الصلاة والسلام، أو إن عيسى قبل محمد عليهم الصلاة والسلام، هذا لا يؤثر ولا ينفع. إنما المعتبر هو الإيمان. دين محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل عليه هو خاتمة الشرائع والأديان، فلا دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بمحمد فهو كافر. وحينئذ فكونه سابقا إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام بحسب ما طلع عليه في كتابه الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا متلاعب وهذا مكذب لكتابه ومكذب لكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. من يعمل سوءا يجزى به، هذه الآية أثقلت على الصحابة رضي الله تعالى عنه، لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوى؟ قال بلى. قال فهو مما تجزون به. وهذا يبين لنا أن ما يصيب الإنسان من مصائب أنها تكفر الذنوب إذا صبر واحتسب، حتى الشوكة إذا ضربت قدمه أو العثرة أو الإيذاء من ولد أو زوج أو صاحب أو جار فيصيب الإنسان هم، فإن هذا تكفر به الذنوب، وهذا من كرم الله تعالى. وإلا فمن يعمل سوءا يجزى به، يجزى به في الدنيا بما يصيبه من المصائب، والكافر تجمع له في يوم القيامة فيحاسب عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأقرئنيها. قال فأقرأنيها فلا أعلم إلا إني قد وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. يقولها أبو بكر لما أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحسست أن ظهري انقطع انفصم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء؟ وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وهذا يبين خطر المعصية وخطر الخطيئة وخطر الذنب، فمن يعمل سوءا يجزى به. وربما يسأل بعضكم نرى الذين هم أهل الذنوب العظام أهل الشرك وأهل الكفر يمرحون ويسرحون، ويعبثون في هذه الدنيا وهم أقل أمراضا وأقل مصائب. والجواب أن هؤلاء تجمع لهم في يوم القيامة، وأما أهل الإيمان فإنهم يصابون بمثل هذه لأجل أن يلقوا ربهم، وقد خفف عنهم كثيرا من الذنوب والعقاب. قال ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وهذا في حق الكافر، ولهذا جاء في تفسير من يعمل سوءا بأن السوء المراد هو الكفر وليس هو المعاصي، بل هو الكفر. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي أنه لا أحد ينصره ولا أحد يتولاه ويدفع عنه ما يصيبه من الله. والصواب أن هذا عام لكل من عمل السوء سواء أكان مسلما أو كافرا، فإن الله تعالى إذا جاز المؤمن بالعقوبة في الدنيا لا أحد ينصره من دون الله. إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بفقد مال أو بفقد عزيز أو بكارثة أو نحو ذلك من الفتن فلا يجد أحد يدفع عنه قدر الله تعالى وأمر الله. وكذلك في الآخرة لا أحد يستطيع أن يدفع ما يجازي الله تعالى به عباده ويعاقبهم به، فالله تعالى هو المتفرد في هذا الكون وهو المتصرف فيه ولا أحد معه. ثم قال جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، إذا عمل صالحات سواء كانت هذه الصالحات فروض أو واجبات أو سنن ومستحبات، فإنه إذا عملها وهو في حال الإيمان فإنه يدخل الجنة ولا ينقص من عمله شيء ولا يظلم، ولا يظلمون نقيرا. النقير ما هو؟ الذي كانوا يحضرون دروسنا من قديم يعرفونه لأنه مر بنا. في ظهر نواة التمر، نواة التمر إذا أكلها أحدكم ينظر إلى ظهرها يجد في ظهرها حفرة صغيرة بمقدار رأس الدبوس الخلفي، يعني مؤخر الدبوس، هذا هو النقير. إذا أن الإنسان عمل حسنة بهذا المقدار فإنه سيجدها، لا تخفى ولا تجحد، بل إنها محفوظة له ويجازى عليها ويعطاها. فلو عمل الإنسان عملا حسنا صالحا قليلا جدا فإنه لا يضيع عند الله، ولا يقال هذه أشياء بسيطة ما يحتاج حساب، لا، محفوظة لك حقك وفي بالتمام. الله تعالى يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الذين يعملون الأعمال الصالحة يتقربون إلى ربهم بالعمل الصالح سواء كانوا رجالا أو نساء، فإن الله تعالى يجازيهم ويثيبهم بدخول الجنة وأنعم بها من منزلة وأكرم بها من مأوى، ولا أحد يبخس من حقه شيء بل يوفى حقه كاملا غير منقوص. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، لا يقول الإنسان أنا ما عندي شيء أعمله أو أتصدق بها أو أحسن به، بل يعمل أي شيء من خصال الخير ووسائل النفع. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الإنسان تحمل متاعه على دبتها أو سيارته ونحو ذلك صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، تلقى أخاك بوجه طريق صدقة. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيء. تعلم حكم شرعي يعلم أهله، يعلم يشغل مجلسه هو عندما يجلس مع زملائه بتدارس شيء من الأحكام، يقول أنا سمعت في الإذاعة أو سمعت في شريط أو سمعت في مجلس من مجالس العلم أن من عمل كذا فهو مثاب ومن عمل كذا فهو معاقب، وأن الإنسان لا يجوز أن يعمل هكذا ويجب أن يعمل كذا، لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة الجماعة، لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا، لا يجوز للإنسان أن يغش، لا يجوز للإنسان أن يأخذ الرشوة، وهكذا. فالإنسان يشغل وقته ومجالسه بالأشياء النافعة، وسيجد أنه في النهاية حصل رصيدا ضخما وكبيرا من الحسنات، والله تعالى لا ينقصه شيء من حقه، لا يظلمون نقيرا. ولو كان العمل الصالح الذي عمله بسيط مثل النقير، وزن النقير بمقدار النقير، فإنه سيحفظ له ويدخر له عند الله تبارك وتعالى. ثم قال المولى جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن يعني لا أحسن، لا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ممن أسلم وجهه لله يعني أخلص، أسلم بمعنى أخلص، أخلص وجهه لله بمعنى عمله، أي أن العمل المتجه إليه كان خالصا لله تعالى، فكل عمل يتجه إليه بوجهه يكون لله، ليس فيه رياء وليس فيه نفاق وليس فيه شرك، يصلي لله، يزكي لله، يصوم لله، يحج لله، يعمل البر والإحسان لله، يصل رحمه لله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لله، كل الأعمال التي يؤديها يطلب بهذا العمل من الله لا يطلب من الناس. وهو محسن يعني هو مصيب الشريعة، يعني أن عمله صواب، معنى قوله وهو محسن أي أنه مصيب للحق، ليس مخالفا، ليس ناقصا ولا زائدا، ليس مبتدعا ولا مقصرا، ليس جاهلا. فالعمل الذي يعمله وهو يحسن عملا، يعرف أن هذا واجب، يعرف أن هذا هو المطلوب، فلا يزيد ولا ينقص. وهذا هو الركن الثاني من أركان العمل، وهو حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية جمعت ركن العمل أو شرط القبول، وهو أن يكون العمل لله ويكون صوابا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله، وهو محسن أي وهو مصيب وليس مبتدعا ولا مقصرا في عمله. قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم هي الصراط المستقيم، وسمي حنيفا أي مائلا عن الشرك، أي أنه منحرفا عن الشرك ومائلا عن الشرك. وملة إبراهيم اتبعها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مشركا، كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هي التوحيد والإنسان الذي يعد العمل الخالص لله الصواب، وهو بهذا متبعا لما اتبعه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ملة إبراهيم عليه السلام. ثم قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة هي أعلى درجات المحبة، لأنه لا يتخللها شيء من الضعف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه ربه خليلا، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، وقد حصلها إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. أي أن ما في السماوات وما في الأرض ملك لله، ليس مع الله شريك في الملك، بل كلها ملك لله، وهو الذي يملكها ويدبرها، ولا يقع في ملك الله تعالى إلا ما أراد. وكان الله بكل شيء محيطا، أي أن الله تبارك وتعالى أحاط علمه بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم حركة البشر ونواياهم ويسمع أصواتهم ويعلم حركات البهائم والحشرات والأشجار، وهو الذي يسيرها، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويسمع أصوات الحيتان وحركاتها في قيعان البحار، وهو فوق عرشه. يدبر الأكوان ويسير الأزمان وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، له الملك لا شريك له ولا ند ولا نظير. وإذا كان الأمر هكذا فمن المتعين أن يكون هو المقصود بالعبادة، والله تعالى قدم لذلك بقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا أمر متحتم على كل إنسان، أن يسلم وجهه لله ويكون مصيبا ومحسنا في هذا العمل، لا مخطئا، بل لا بد أن يكون عمله حسنا صوابا لا خطأ. فإن كان عمله غير خالص لله، يعني لم يسلمه لله وإنما جعل فيه جزءا لصاحب الضريح أو للصنم أو لفلان من الناس، فإن الله لا يقبله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخبيث. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هو قام توضأ في بيته وجاء للمسجد لله، ولما دخل المسجد وكبر تكبيرة الإحرام لتحية المسجد أو غيرها، رأى فلان من الناس ينظر إليه، فقام وحسن صلاته، اطمأن في ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها من أجل فلان. هذه الصلاة ما حكمها؟ الله تعالى لا يقبلها، يرفضها. لماذا؟ لأنه صار معه فيها شريك، الشريك هو فلان الذي ينظر، ويقول له يوم القيامة: اذهب لفلان حتى أنه يكافئك ويعطيك أجرك. أنا أغنى، يقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل هذا العمل. كذلك إذا كان العمل ليس حسنا، الإنسان أخل فيه، صلى بدون وضوء أو صلى ولم يستر عورته، أو صلى وفي ثوبه نجاسة أو نحو ذلك، فهذا العمل ما هو حسن، هذا عمل خطأ، فالله تعالى لا يقبل، لا يقبل إلا العمل الحسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا العمل. أما إذا كان عمله مخطئا فهذا غير مقبول، والإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة لا بد أن تكون لله خالصة، ولا بد أن يتأكد من أنه أتم أركانها وواجباتها وشروطها. كثير من الناس يأتي مثلا على سبيل المثال يقول: أنا أريد أن أحج، وما أريد أن أزاحم الناس، ولا أريد أن أتعرض للروائح، فيذهب إلى عرفات وبعد ذلك ينصرف، يبقى بمزدلفة إلى الساعة 10، ثم يذهب إلى بيته ويقول: يكفي هذا. والرمي الجمار يقول: في زحمة شديدة نذبح ذبيحة، والمبيت في منى لا نريد أن نتأذى بالروائح زحام الناس نذبح ذبيحة. فهذا العمل ليس صواب. إذا كنت لا تريد أن تؤدي المناسك على الوجه الصحيح لا تحج، أدي الفريضة مرة واحدة في العمر ويكفي. أما أن تذهب وتضايق الناس في بعض المواقع وتترك الأشياء الأخرى وتقول إنك تريد أن تذبح، هذا لا يبيحك. وإن كان يجبر المعذور ويجبر الإنسان العاجز ويجبر الإنسان الذي عنده مانع يمنعه، أما الإنسان المتلاعب فإنه لا يجبره الدم. وكذلك بقية الصلوات، فالإنسان بقية الأعمال الصالحة لا بد أن يؤديها الإنسان على وجهه الصحيح حتى يصل إلى العجز. فإذا عجز فإن الشارع يعذره فيما عجز عنه، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. لكن إذا بتصلي الفريضة وأنت جالس وأنت تستطيع القيام لا تصح منك الفريضة. أما النافلة فتصلي جالس، لكن صلاتك جالس ليست كصلاتك قائم، لأن لك من الأجر وأنت جالس نصف أجر من يصلي قائم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن حسن دينه وأسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ونسأل الله